الآن نقرأ رفع الأساطين من صفحة 65. ولاحظوا أنه من صفحة 47 ما أدري بساع عندكم كذا ساقط 45 46 47 65 هذا ساقط ما أدري نعم كيف اي هو نفس المخطوطه ما في اشكال لكن هذا اللي ارسلها لي هو كان بدا الموضوع من الصفحه 65 اي تعريف الشوكاني من صفحه 65 لكن المقدمه ناقصه ولا علينا من المقدمه ما علينا منها.